إلى أين تذهب الكلمات حين تتكلم المرأة مع زوجها ببساطة ولا تدري أنها تكتب بيدها في صحائفها الحرمان من الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء لأنهن يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: بل يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. إذا أنت أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن ناقته أنها خلأت قال: ما خلأت وما ذلك لها بخلق. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان وفيا لناقته، أفلا تكونين وفيا لزوج أحسن إليك؟